السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الخامس من شهر ربيع الاول من عام 45 و400 من الهجره. الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى. هو يجمع الآيات أو الألفاظ الواردة في القرآن الكريم ولها عدة معاني، فيأتي على اللفظ القرآني ويقول هذا اللفظ له معنى كذا وكذا وكذا، له 5 أوجه، له 6 أوجه، أو أقل أو أكثر. طيب، نواصل ما توقفنا عنده. تفضل الشيخ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال المؤلف رحمه الله: الأنفس على 6 أوجه. الوجه الأول: الأنفس القلوب، فذلك قوله في النجم: وما تهوى الأنفس، يعني القلوب. وقال في يوسف: وما أبرئ نفسي، يعني قلبي، إن النفس يعني القلب لأمارة للجسد بالسوء. وقال في قاف: ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني قلبه. وقال في بني إسرائيل: ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني قلوبكم، ونحوه كثير. الوجه الثاني: الأنفس يعني الإنسان بعينه، فذلك قوله في المائدة: النفس بالنفس، يعني الإنسان بالإنسان. وقال في المائدة: من قتل نفسا بغير نفس، يعني إنسانا بغير إنسان. وقال في النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني يقول أن يقتل الرجل نفسه، ما فعلوه إلا قليل منهم. الوجه الثالث: تقتلون أنفسكم، يقول يقتل بعضكم بعضا، فذلك قوله في البقرة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقول يقتل بعضكم بعضا. الوجه الرابع: الأنفس يعني روح الإنسان، يعني حياته، فذلك في قوله في الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أرواحكم، حياة الإنسان حين تقبض روحه. وقال في الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني نفس الإنسان حياته إذا قبض. الوجه الخامس: أنفسكم يعني أهل دينكم، فذلك قوله في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا أهل دينكم. وقال في النور: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني فسلموا بعضكم على بعض أهل دينكم. الوجه السادس: أنفسكم يعني جنسكم، فذلك قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم من جنسكم. طيب، بارك الله فيك. هذه الأنفس أو النفوس، زين، ذكر أن لها في القرآن 6 أوجه، وتلاحظ أن أكثرها متقاربة أو متداخلة أو أنها يقصد بها شيء، لكن المؤلف رحمه الله مقاتل بن سليمان، أولا أنه متقدم من التابعين، مات 150، وثانيا أنه يكتب هذا الكلام وهو ينقل هذه التفاسير عن السلف ومفهوم السلف لها، فلذلك هو لم يأتي بشيء من عنده، فيأتي بهذه الأوجه ويتحرى الآيات التي فيها لفظ النفس ويأتي بها، ثم يرجع إلى كتب إلى كلام أهل التفسير وينقل. فالأنفس يعني هي أحد، تعود إلى أمرين هامين أو إلى أمرين أساسيين: النفس الجسد، والنفس الروح. لما تقول نفسي قد تقصد جسدك، يعني بدنك، وأحيانا تقول نفسي يعني روحي، فهي تدور حول يا الجسد أو الروح التي تكون في البدن، يعني البدن أو الروح. هذه أكثر استعمالات القرآن، أكثر استعمالات القرآن بهذا المعنى، لكن المؤلف زاد عليها معاني قد تكون منقولة عن السلف الله أعلم، مثل لما قال الأنفس هي القلوب، هي القلوب يعني إن النفس لأمارة بالسوء، يعني القلب يأمر. هذه ممكن أنه يعني يقول يعني ليست بدن وليست الروح التي تأمر، إنما الذي يأمر هو يعني القلب، كان يعني فهم هذا الشيء. المعنى الثاني يقول مثلا الإنسان يسمى نفس، صحيح النفس بالنفس يعني الإنسان الجسد أو البدن الذي يعود إلى الإنسان. عموما هذه أحيانا يقول لك مثلا تقتلون أنفسكم يعني جنسكم إخوانكم، هي تعود إلى البدن أو النفس، كلها قريبة من هذا اللفظ. طيب نشوف اللفظ الذي بعده، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله آل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول آل يعني قومه، فذلك قوله في اقتربت ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني قوم فرعون وهم القبط. وقال في المؤمن أدخلوا آل فرعون، يعني فرعون وقومه القبط أشد العذاب. وقال فيها أيضا وقال رجل من آل فرعون، يعني من قوم فرعون. الوجه الثاني آل يعني أهل بيت الرجل، فذلك قوله في اقتربت إلا آل لوط، يعني لوطا وابنتيه نجيناهم بسحر. وقال في الحجر فلما جاء آل لوط المرسلون، يعني أهل لوط. وقال فيها أيضا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، يعني لوطا وأهله. ثم استثنى من أهله فقال إلا امرأته كانت من الغابرين. الوجه الثالث آل يعني ذرية الرجل وإن سفر، فذلك قوله في آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، يعني إسماعيل ويعقوب والأسباط، وآل عمران يعني موسى وهارون اختارهم للرسالة على العالمين في زمانهم، فذلك قوله ذرية بعضها من بعض. نعم، هذه معاني آل. يقول إما أن يقصد بها القوم أو أهل البيت أو الذرية، ثلاث أوجه، وهي كلها متقاربة. لما تقول آل فلان يعني قومه وحاشيته ومن حوله، أو تقصد به يعني ذريته وأهل بيته، أهل بيته وذريته، مثل ما تقول مثلا، وأحيانا يتوسع فيها مثلا يعني تكون آل يعني أتباع وشيعته، مثل لما تقول آل محمد، آل إبراهيم. آل محمد من هم آل محمد؟ قال آل محمد هم كل من اتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وسار على نهجه إلى قيام الساعة، كلهم أتباعه. ولا نقول آل محمد هم آل البيت مثلا، أو مثلا هم زوجاته وذرياته وفاطمة وكذا، لا، نقول آل محمد كل من، إن أنت دائما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمقصود بآل محمد هم أتباع محمد، وفي مقدمتهم أزواجه وذريته وصحابته وكل من تبعه إلى يوم القيامة، كل هذه في نفس المعنى. طيب المعنى واضح، واضح. نأخذ النجم، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله النجم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول النجم يعني الكوكب، فذلك قوله في الطارق النجم الثاقب، يعني الكوكب المضيء. وقال في النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني بالكوكب هم يقتدون. وقال في الصافات فنظر نظرة في النجوم، يعني في الكواكب. الوجه الثاني النجوم يعني نجوم القرآن، كان ينزل من القرآن نجوما على النبي عليه السلام الآية والآيتين والسورة والسورتين ونحو. فذلك قوله والنجم إذا هوى يعني نجم القرآن إذا أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه على النبي عليه السلام آية وآيتين وسورة وسورتين وفوق ذلك. وقال في الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم يعني نجوم القرآن إذا نزل به جبريل. الوجه الثالث النجم يعني النبات الذي لا ساق له، فذلك قوله في الرحمن والنجم والشجر يسجدان. والنجم كل نبت ليس له ساق، والشجر كل نبت له ساق. طيب النجم ذكر أن له ثلاثة معاني. المعنى الأول والأخير، الأول والثالث واضح، وهي معاني تتعلق بأشياء محسوسة، اللي هو النجم في السماء الكواكب. الله عز وجل قال والنجم إذا هوى، وقال النجم الثاقب. والثاني النجم الذي هو الشجر الذي لا ساق له، الذي قال فيه والنجم والشجر يسجدان. يقول النجم هو كل نبات لا ساق له. في نباتات الآن لها ساق ترتفع أشجار، وفي نباتات تمتد على الأرض منبطحة. هذا الذي ينبطح على الأرض يمتد على الأرض هذا يسمى نجم. وأذكر أحد يعني المزارعين يقول لازلنا نستعملها، بعض المزارعين يقول نحن لازلنا نستعمل، يقول هذا نجم يعني شجر ممتد، نقول نجم هذا، فكانوا يستعملونه على أنه ممتد. هذان المعنيان واضحان. هناك معنى ليس حسيا وإنما معنويا، وهو نجوم القرآن. القرآن ينزل على أنجم يعني على أقساط، يعني على يعني ينزل مفرقا. ولذلك سيأتينا عند ابن القيم في التبيان إذا جاء عند قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ما المقصود بها؟ هل مواقع النجوم نجوم في السماء ولا نجوم القرآن؟ سيأتيك أن هذه لها تفسيران عند السلف، هذا المقصود بكلمة النجم. طيب واضح المعنى، وهي من الألفاظ التي نقول دائما فيها من الألفاظ المشتركة التي تطلق في القرآن ويراد بها أكثر من معنى. طيب النشوز ما هو؟ تفضل. قال المؤلف رحمه الله النشوز على أربعة أوجه. الوجه الأول النشوز يعني العصيان من المرأة لزوجها، فذلك قوله في النساء واللاتي تخافون نشوزهن يعني اللاتي تعلمون عصيانهن للزوج فعظوهن إلى آخر الآية. الوجه الثاني النشوز يعني أن يؤثر الرجل أن يؤثر عليها. أحسن الله إليك. النشوز يعني أن يؤثر الرجل عليها غيرها من النساء، فذلك قوله في النساء في سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يعني علمت من زوجها أنه يؤثر عليها غيرها من النساء فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الوجه الثالث صلحة بالمال. الوجه الثالث النشوز الارتفاع والقيام، ذلك قوله في قد سمع وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا قوموا من مجالسكم. الوجه الرابع النشوز يعني الحياة، فذلك قوله في البقرة أو انظر إلى العظام كيف ننشزها. في شيخ أو وانظر لا ما في أو إيه حضرتك هنا أو إيه لا وانظر أحسن عليك. وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نحييها. طيب هذا النشوز أصله في اللغة الارتفاع. تقول أرض الناشز يعني مرتفعة، هذا هو الأصل. يعني النشوز في اللغة الارتفاع، ثم أطلق في القرآن على أشياء محسوسة أو أشياء معروفة، مصطلحات القرآن، قال ولغة العرب، قال المرأة إذا ترفعت عن ما أوجب الله عليها في طاعة زوجها سميت ناشزا، سمى ناشز، امرأة ناشز، إذا عصت وتمردت وترفعت عن عما أوجب الله عليها في طاعة زوجها سمى امرأة ناشز. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، الرجل جاء فيه النشوز، قال وقال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، قال ليس النشوز الرجل مثل نشوز المرأة، نشوز المرأة هي الترفع عن عما أوجب الله عليها وعصيانها لزوجها، لكن نشوز الرجل قال هو يعني عدم التفات إلى المرأة أو مثلا تقديم غيرها عليها، مثل ما ذكرنا قال أن يؤثر الرجل غيرها عليها من النساء، فإذا خافت المرأة يعني ظهر لها علامات أن زوجها يعني بدأ يعرض عنها أو بدأ يعني لا يقدم عليها غيرها، هذا يسمى نشوز الرجل، يسمى نشوز. فالنشوز الأصل فيه الارتفاع، مثل قال وإذا قيل انشزوا يعني ارتفعوا، وقوله كذلك وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي كيف نرفعها، لأن إذا ارتفعت ونفخ فيها الروح تحركت. طيب الباطل، قال المؤلف رحمه الله الباطل على أربعة أوجه. الوجه الأول الباطل يعني الكذب، فذلك قوله في المؤمن وخسر هنالك المبطلون يعني المكذبون بالعذاب، وقال في الجاثية يومئذ يخسر المبطلون يعني المكذبون بالعذاب، وقال في العنكبوت إذا لارتاب المبطلون يعني المكذبون وهم اليهود، وقال في حاميم السجدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يقول لا يأتيه القرآن التكذيب من الكتب التي كانت قبله ولا يجيء من بعده كتاب فيكذبه. الوجه الثاني الإبطال يعني الإحراق، فذلك قوله في البقرة لا تبطلوا صدقاتكم، يقول لا تحبطوها بالمن والأذى، وقال في سورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يقول لا تحبطوها. الوجه الثالث الباطل يعني الشرك الذي ليس له أصل ثابت، فذلك قوله في بني إسرائيل وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق التوحيد وزهق الباطل ذهب الشرك عبادة الشيطان، إن الباطل يعني الشرك كان زهوقا، لأن الشرك ليس له أصل في الأرض ولا فرع في السماء فلذلك كان زهوقا. وقال في العنكبوت والذين آمنوا بالباطل يعني بعبادة الشرك يعني بعبادة الشيطان الشرك وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وقال في النحل أفبالباطل يؤمنون يعني بعبادة الشيطان الشرك يصدقون. الوجه الرابع الباطل يعني الظلم، فذلك قوله في البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالظلم وتدلوا بها إلى الحكام، نظيرها في النساء. طيب ما هو الباطل؟ لو قيل لك الباطل ما هو؟ الباطل ضد الحق، قال الله عز وجل ليحق الحق ويبطل الباطل، فالباطل هو الحق، الحق ظاهر واضح، الحق الصدق البين الذي يحقه الله ويظهره ويبينه، والباطل الذي يتمرد على صاحبه ولا يظهر يعني يبطل ليس له قيمة، هذا معناه في اللغة العربية ومعناه في القرآن، ثم بعد ذلك يطلق على عدة إطلاقات في استعمالات القرآن، فيطلق به الكذب كما ذكر، ويطلق ويراد به يعني حبوط العمل أبطله بمعنى أحبطه، والباطل يراد به الشرك أحيانا حسب إطلاقات القرآن، ولكنها ترجع إلى ما يقابل الحق، ترجع إلى ما يقابل الحق. الشرك يقابله الإسلام والإيمان والطاعة، والشيطان يقابل طاعة الله، أفبالباطل يؤمنون، وهكذا استعمالات القرآن، لكنه يعود إلى ما يقابل الحق. طيب نشوف التي بعدها، التوفي. التوفي أحسن إليك. قال المؤلف رحمه الله: التوفي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: التوفي يعني قبض ذهن الإنسان الذي به يعقل الأشياء ويدرك فيه الروح والحياة، فهو ينقلب بالروح الذي فيه ويرى الرؤيا بالذهن الذي قبض منه. فذلك قوله في الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني يميتكم فيقبض من الأنفس الذهن الذي به يعقل الأشياء ويترك فيه الروح والحياة، فهو ينقلب بالروح الذي فيه ويرى الرؤيا بالذهن الذي قبض منه. وذلك قوله في الزمر: الله يتوفى الأنفس، يعني يقبض الأنفس حين موتها. وذلك أن الإنسان له حياة وروح ونفس، فإذا نام خرج من نفسه التي يعقل بها الأشياء شعاع، وله حبل إلى الجسد كشعاع الشمس إلى الأرض، فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه أنه بأرض أخرى، وتبقى الحياة والروح في الجسد، فيهما ينقلب ويتنفس. فإذا تحرك رجع النفس إليه أسرع من طرفة عين. وإذا أراد الله عز وجل أن يميته في المنام أمسك النفس الخارج وقبض الروح أيضا فيموت في منامه. الوجه الثاني: التوفي يعني القبض إليه في السماء. هذا الباب عن أبي نصير عن رجل عن الحسن البصري، فذلك قوله في المائدة حين يقول عيسى لرب عز وجل: فلما توفيتني، يعني قبض إلى السماء وهو حي، كنت أنت الرقيب عليهم، لأن النصارى تنصروا بعدما رفع عيسى وليس بعد موته. وقال في آل عمران: إني متوفيك، يعني قابضك من بين بني إسرائيل ورافعك إلى السماء، فقد فعل. إلى ها هنا عن أبي نصير عن رجل عن الحسن البصري. الوجه الثالث: التوفي قبض الأرواح وهو الموت. فذلك قوله في المؤمن: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني نميتك فإلينا يرجعون. وقال في السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت، يعني يقبض أرواحكم. وقال في النحل: الذين تتوفاهم الملائكة، يعني يقبض أرواحهم ملك الموت. وقال أيضا: الذين تتوفاهم الملائكة، يعني تقبض أرواح الكفار ظالمي أنفسهم. طيب الآن هو ذكر في كلمة التوفي وهي الوفاة ثلاثة معاني. ما معنى الوفاة أصلا حتى نرتب عليها هذه المعاني؟ لابد أن نفهم الكلمة أصلها وجذرها ثم إطلاقاتها في القرآن وما يترتب عليها من معاني. التوفي أخذ الشيء وافيا كاملا، هذا معنى التوفي. التوفي أن تأخذ الشيء وافيا كاملا. فسمي الموت وفاة لأن الإنسان لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد أخذ حقه كاملا، لا يمكن أن يزاد عليه ولا ينقص، فهذا معنى التوفي. ثم إن التوفي يطلق في القرآن على عدة معاني، منها يعني التوفي معناه يطلق على عدة معاني، منها التوفي الذي هو قبض الروح، وهذا هو الأصل. فلان توفي أي مات، والقرآن استعمله، قل يعني القرآن استعمل هذا، قال قل يتوفاكم ملك الموت. طيب والمعنى الثاني أن الوفاة معناها الوفاة اللي يسمى الوفاة الصغرى وهي النوم، النوم معناته أنك أنت خلاص أخذت حقك من هذا اليوم وانتقلت، إما أن تنتقل إلى الآخرة أو تعود مرة ثانية إلى الدنيا، لأن النوم أخو الموت، أخو الموت. فسمى الله النوم موتا، سماه موت. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالموت، الموتة الصغرى هي النوم. وذكر معنى ثالث، يقول النوم هو قبض، القبض، وهذا خاص بعيسى ابن مريم عليه السلام، أن الله قبضه يعني رفعه. وبعض العلماء يقول إن الموت في قصة عيسى، أن الوفاة توفى في قصة عيسى هو النوم، أن الله ألقى عليه النوم فرفعه إلى السماء. وقد يقال مثلا القبض، قبضه ورفعه إلى السماء. عموما هي تعود إلى المعنيين الأساسيين. طيب لعل نقف عند كلمة اللام المكسورة، اللام المكسورة وما بعدها، إن شاء الله يأتي الحديث عنها في اللقاءات القادمة بإذن الله. صلى الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.